بنوظف مع المفاهيم الأساسية. والقضية الكبرى بتشغل مجال أو بتشغل تقتضي اهتمامنا أو بتستوعب جزء من اهتمامنا في النظم المحاسب. اتكلمنا على مفهوم السياسة، اتكلمنا على مفهوم القوة، اتكلمنا على مفهوم السلطة والشرعية. وأعتقد اتكلمنا المرة اللي فاتت بذكر أنواع أو مصادر الشرعية كما شرحها ماكس فيبر في المؤلف بتاعه حول أنماط الشرعية أو بيسميها أحيانا أيديد تايمز. النهارده هنيجي في بعض القضايا الأخرى المهمة، منها أكيد هل قصيته في البرزنتيشن كانت معاكم؟ قصيته في المادة؟ هو البي دي افات موجودة لكن البرزنتيشن ما نزلتش خالص، ما حدش رفع برزنتيشن. مين اللي خد الحاجة مني المرة اللي فاتت؟ أنا نزلت المادة كلها الحقيقة، اللي هو الجزء الخاص بالبرزنتيشن اللي كان في البي دي اف. رفع 10 ملفات بي دي اف بس. حاجة مش شايفين موجودة مثلا. أيوة لا لا لا، العشر دي اف بس. يمكن ما تتركش في دي اف، ما تتركش في دي اف، ما ممكن ان شاء الله نتفع. طيب بالنسبة للمادة اللي هذا الغير فيها المادة اللي فيها اللي هو مادة اللي هي المادة اللي فان شاء الله هنجيبها منهم ونشوفوا. انا اخذ المعروفين نسخه من السنه ممكن الجبل انا ممكن اخذها مثال. لو كنت معاكم كنت اجيبها المره الجايه، لو تشوفوه قريب لو تشوفوه بكره ولا حاجه. انا هاخدها المفروض النهارده اهو. طب هو عاملين كده وهو شغل الحياه ماشيين كده مجمعين الماده وعاملينها بشكل كامل كده وموجود على باب ليك بتكتب فيه من الماده المتاحه. فاحنا ما زلنا في اطار فكره ان احنا بنتناول قضايا اساسيه في موضوع النظم الاساس. الحقيقه من ضمن المفاهيم الاساسيه هي مفهوم الدستور او الاطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين السلطات وعلاقة السلطة بالمؤسسات، السلطة بالمجتمع، السلطة بالمجتمع، مؤسسة السلطة بالمجتمع. فكان الدستور بينظم السلطة، هنا فكرة التنظيم للسلطة بحيث إن هو بيحدد تكوين المؤسسات السياسية ووظائفها وأدوارها. كل كيان وظيفة وفكرة السلطة السلطه الحديثه سيكون انها سلطه منظمه غير متنصمه، بمعنى ان في تمايز في الوظائف، كل سلطه تشريعيه لها وظيفه معينه، التنفيذيه لها وظيفه معينه، القضائيه لها وظيفه معينه. فهنا الحقيقه هنا التخصص والتمايز بين هذه السلطات وتحديد هذه الوظائف تبقى في الباب في الدستور او من ضمن ابرز القضايا الموجوده في الدستور. عادة ايضا تنظم عمليه صنع القرار وصنع القوانين والسياسات بحد الطريق، من الذي يضع السياسات، من الذي يضع القوانين، ايضا حتى كيفيه تعديل الدستور نفسه احيانا بيبقى موجود داخل نص الدستور. طبعا الدساتير ممكن تصنف فيها تصنيفات مختلفه، منها دساتير يطرح تصنيف دساتير يعني تسمع فاكر عن الفكره يعني دساتير مكتوبه ودساتير عرفيه جاي ومرجع. الفرق بين الجاي والمرجع زي تسفير الجامعة سطول الأمريكي البريطاني غير سطول إيه؟ عدد 12 مرة سطول الأمريكي عدد 12 مرة، لكن هو عمال سطول الأمريكي يوصف السطول جامد صعب تغييره وشروط تغييره معقدة، لأن التقاضي ليس مجرد الاستفتاء وربما تكون موافقة الدستور المصري مثلا بتاع 79 كان بيوصف كان اسمه كده ايه؟ الدستور الدائري الدائري يتمتع بفيش امكانيه حد يتكلم مثلا، لكن هو حصل تغييرات كتيره في 2005 و2007 حسب هو مجرد اسم بس وليس تصنيف ومجرد اسم دائم يعني اسم الدائم وليس تصنيف جامد اول ما اصبح ملك. لا مش ملك يعني هو يظل في النهايه يعتبر نفسه جامد، مش كل يوم ممكن يتغير، هو على الاقل هو شايف نفسه وموضعه جمعيه تسليم وزاره السلطه ان هو المفروض يتمتع بصفه بصفه الجمهور ولا تسمى كده وانت بتنطلق. هل بقى ممكن تغير المصلحه في المتغيرات الواقع بتتغير فاقتضى التغيير بسهوليه ما كانش موجود في الحسبان فهذا متوقع، لكن هو ربما ما دام الدستور تغير طبعا تزول عنه صفه تغير خاصه بهذا الفرد، لكن هو في هدف او في دين وضعيه شويه تكون دائم. هو كان بيتم احد المعارف في الدستور سعيد كان هو يقصد مسألة التغييرات في الدساتير هي اللي يعني يفرق بينها من المرن والجامد، ولكن بيقول عليها ان هو مدى إمكانية أو الإجراءات الشديدة اللي هي بتنفذ بها الدساتير من يعني إجراءات عريضة كبيرة فتوصف بها الدساتير اللي هي الجامعة الدساتير المرنة اللي هي نقول عليها اللي هي بيتم بتعديلها بأسس بسيطة يعني. كإجراء استفتاء شعبي لكن مش في قرارات زي الأمريكي كده في كل الولايات والجمهوريات متعددة اللي هي توافق وبالتالي الولايات أكبر وكذا الولايات الجامعة بسم الله. في صعوبة واقعية طبيعي لان عدد التامين غالبا لم يكون مقبول او يمس بقضايا الرقم الفدرالي وقضايا كذا بيزود عدد ممثلي الولايه بتبقى قضايا حساسه قضايا اخرى مرتبطه ببعض المسافات الاوروبيه مثلا النظام التحكيم الاوروبي بيغير قابليته وقضايا كذا احيانا بتبقى فيها أو تغيير العواصم يعني منصوص عليها إنه في أمور معينة تستدعي التغير في الواقع بتستلزم نوع من التغيير، فربما تكون السمة الأساسية إن مع تغير الواقع هم يحصل تغيير في الدستور. فالدستور يجب إن هو يكون عاكس لموازين القوى العلاقات التفاعلات اللي موجودة في الدستور. افرض أنت أيديولوجيا الدولة تغيرت أو حصلت ثورة أو حصل تغيير سياسي ضخم، فغالبا مرتبط بحدوث نوع من التغيير في الدستور. أكيد لو حصلت ثورة بتتبعها الدستور الجديد. لو حصل تغيير في ربما احيانا حتى بعض الانقلابات العسكريه بتؤدي التغيير في الحكومه بس ربما تنفعها تغيير، او لو في تغير خاص في الدماغ جوه التغير اسمها زي مصر اندمجت مع سوريا، ومن ساعتها كان اسم مصر كان اسمها ايه؟ الجمهوريه العربيه المتحده. مصر مصر لم يكن موجودا فيها الجمهوريه العربيه كان اسمها سوريا تسمى كده. فكل دوله فقط اسمها اصبح الجمهوريه العربيه. فهنا تغير الدستور نفسه من انواع الدستور الاخرى ومعرفه تصنيف التشكيل الاخرى التمييز بين الدستور المدون والدستور غير او المكتوب وغير المكتوب. والاتجاه الثاني ان الدستور يكون مكتوب. لكن كان في الدول حافظت على واحد زي إنجلترا وأبرز دول ربما اللي هي تمثل فكرة التسخير غير المكتوب. هي نهاية ربما تكون بين دول هو مش هيبقى تكون أغلب التسخير واخدة من بعضها في الأصل، يعني مثلا مش هي تكون متاخد من مبنى كنت في مصر والبريطان الأصل كلها تسخير من بعضها، وهل هو عيب ان الدستور يتعدل ولا لا؟ يعني ايه القاعده الاساسيه؟ اولا في امور مشتركه او التساتير مكتوبه مش المبنى كهربائي، ايه هو التساتير؟ الدستور الامريكي الدستور الثوره الفرنسيه، ولكن حتى دستور الثوره الفرنسيه يتم الالتزام به بشكل كامل. هو كانت فكرة العقد الائتمان طرح فكرة إن الحكام يكونوا مختارين برأي الشعب، لكن حتى هذا ما تم النص عليه ده كلمة تطبيق فرنسا اللي كانت تقول إمبراطور محمد المعركة. تغير النظام السياسي في فرنسا أكثر من مرحلة، وأكيد كل جمهورية كانت بتعمل تغييرات في الدستور زي تغييرات العمالة شرط بيكون على الدستور الفرنسي. لقيت بيحصل في تغييرات مرتبطة بالواقع في امور بتبقى عامه ومشتركه ممكن تبقى موجوده قواعد عامه، لكن في امور خصوصيه الدستور بيعكس خصوصيه طبيعه النظام السياسي العلاقه بين السلطات، ازاي يكون مثلا نظام الشيخ او النظام الرئاسي والنظام البرلماني، ده تنظيم العلاقه بين تيجي فين وبين فين مكتوبه فين في الدستور. فلو دوله النظام الرئاسي اكيد دستورها وصلاحيات السلطه التنفيذيه تكوينها مختلف عن دوله نظامها برلماني فالدستور اللي فبالتالي كل التساتير شبه بعضها، مربوطة ببعض المبادئ الأساسية، مبادئ الحريات، عادة هي تكون مسافية، شبه الاتصال القانوني، لكن النظام الخامس طبيعة النظام السياسي اللي بتختار، لأن نجعل النظام زي النظام الفرنسي شبه الأساسي زي مصر، يختلف عن النظام عن الدستور الأمريكي وعن الدستور البريطاني. أو دولة زي الهند وهذا الدستور أو دستور 23 يونيو كان ماشي أقرب لفكرة الدستور البريطاني من ناحية النظام البرلماني والملك وعلاقته برئيس الوزراء. لما كان عبد الناصر رئيس الوزراء ساعتها. لا من النظام الملكي دستور 23 اللي هو الدستور بعد الثورة. مش ده النظام الملكي أصلاً. اللي هو النظام البلجيكي. عندنا تأثرنا بالنظام البريطاني اللي هو نظام الشبه الليبرالي، عهد الشبه الليبرالي الليبرالي اللي هو بتاع 23 يونيو، بيتم تقسيم السلطة التنفيذية بين رئيس الملك ورئيس الوزراء، بعد زغلول الملك كمان في برلمان في سلطات واسعة. يعني تنظيم السلطة يختلف تماما زود سلطات رئيس الجمهوريه في الدستور 58 تعديل التشكيل وعمل الدستور الشرعي. فالتغيرات اللي هي بتحصل تغيرات في النظم، تغيرات في الحكومات، احيانا تغيرات في الواقع اللي بنعمل نظام. الدستور كان بيبص على ان النظام الاقتصادي للدوله ما ينفعش يشتغل فيه. 77 رغم ان كانت بدايه السبعينات كانت تحول من احسن النظام الاقتصادي السوري وفضل عشرات السنين موجوده هذه المفرده في الدستور رغم ان الواقع كان بيتغير بشكل كبير لحد تقريبا اظن يمكن في 2007 كان تخفيف الفكره او حسها مش متاكد من التفاصيل. لكن على اي حال هنا تلاقوا الدستور بيعكس او بيعبر عن واقع اجتماعي معين. بيعكس موازين قوى معينه، قوى مهمه أسرها وبسيطها في الدستور. لكن الحقيقة الدستور بيبقى فيه فكرة زي ما قلنا بالمساومات والحلول الوسطى بين مين؟ بين القوى الثانية، مصالح مختلفة، متضاربة، أجهزة، المؤسسات نفسها، كل مؤسسة بتسعى تنميها تحافظ على صلاحياتها مقابل مؤسسات أخرى قد يحدث بينهم بعض اختلافات. فبتحصل مساومات قوى سياسيه، مؤسسات دوله، علاقه الدوله بالمجتمع، قضايا الفرديات والهويه وكذا، كلها بتكون محل اختلاف، وبالتالي الدستور هناك بيكون نتيجه مساومات طويله ومعقده داخل اللجان اللي هي بتاعت المؤسسات اللي هي اللجنه الاساسيه للدستور، وبيظهر فيها هذا فالنظام الامريكي مثلا الدستور الامريكي اللي هو قلناه الدستور كان في نسخه منه قديمه كانت اقرب للحكم الكونفدرالي. يعني في استقلاليه اكبر للولايات كانها تحالف كده جامعه الدول العربيه والاتحاد الاوروبي. وبعدين لان الولايات الكبرى اعترضت على كده قالت ان يبقى كيان مفكك فاعيد صياغه اخرى للدستور لان الشكل اللي طلع فيه شكل فدرالي حيث هناك صلاحيات اكبر للولاية الفدرالية للحكومة الفدرالية. خلق النظام الفدرالي بهذا المعنى. دستور جنوب افريقيا اللي ظهر بعد الابرتايد كان محل مساومات ايضا محل اطار حقوق البيض وحقوق الاقلية الاغلبية السوداء هذا تسيطر بل تحمل حقوق البيض فلازم تكون قواعد دستورية متفق عليها في النص. طب امتى بيظهر هو كده شمال كانش الشمال غير الاسلوب طبعا. هي كان بنتكلم لو بنتكلم في نقطه مثلا الجغرافيا او جغرافيا الوطن يعني كطبيعه يعني في انقسام حصل، ففي جزء من الوطن يعني اصبح منخضع ليه. ما هو الدستور ما كانش بينص على يذكر حاجه عن المسلمات كلها مثلا زي الدستور المصري كده يعني، او القسم اللي مش عارف هل هو مدون للحفاظ على سلامه الوطن بقت اراضي. طب ليه الاراضي دي كانت في الدستور ما تنصش الجغرافيا كامله للدوله؟ كل الدول بتحافظ على ارضها وتحدد كثير من الدستور تحتفظ بالتقليم، ولكن هنا بتبقى فيه حركه استبداديه زي اللي حصلت في مش عارف تيمور الشرقيه في المكسيك او السودان او كذا، الدعم دولي وقرار دولي واعتراف دولي الموضوع بيخرج ويتم قدام الدوله الجديده بتحصل بالاعتراف. الدوله تيجي تستقل او تنفصل وما يتمش الاعتراف الدولي بها ودستورها كانه لم يكن. فده لو اعتبرتها استقطعت جزء من العراق وعملت فيه دوله مثلا يعني تيران وصنافير مش مذكوره في الدستور اذا كانت مصريه ولا سعوديه. اتفاقيات ترسيم الحدود غير الدستور، الدستور ما بيحددش الاقليم، للاقليم بكل المناطق. فممكن جزء الدوله ما دامش محطوط على صراحه حتى في الدستور مش محتاج ان انت تعدل الدستور او تبدا الموضوع واضح، او ممكن تعمل تعديل دستوري لو الموضوع ينطبق زي. لكن الفكر في الاستقلال او الدوله اللي انت عاملها هي لازم تضع نفسها ودوله جديده بهذا كيان جديد يضع لنفسه في التشكيل. كان في مازال جزء منها مازال الجزء اللي بنتكلم عنه فكره ان انت تضع النظر مكتوبا يتضمن قواعد وقوانين تنظم هذا يعتبر كان تدخل في نطاق السياسه الشرعيه سبحانه وتعالى، وده امر التشريع قاصر على التشريع. وبالتالي في بعض في المسلمين انا اعتقد حتى السعوديه ما اظنش بيتكلموا صراحه حتى لو عندهم دستور عشان تفادي الاشكاليه، يعني في بعض جانب فقهي معين في الفقه السلفي عموما يتقيد بهذه النصوص بمجرد ان تضع قوانين او تسكن في القانون ربما يكون فهم يعكس هذا، ربما مش دقيق مفهوم الدستور نفسه في الواقع ليست قضيه تشريعيه، ولكن اطار تنظيم علاقه النزاع ربما في وثيقه المدينه كان اطار وثيقه مكتوبه تنظم علاقه المجتمع القوى المجتمعيه اليهود والعرب والروس والناس الموجوده زي ما الدستور بينظم علاقه على اي حال. حتى في هذا الوقت يعني الابداع فيها كمان اللي سبق عصره ان سمى كل واحده من هذه الامه يعني مستقله بذاتها، وهذه الامه داخل اطار الدوله كله يعني اوس امه دون الناس يعني لهم كيانهم ما تسحقش داخل مجتمع المدينه، له كيانه وله ضيفه وله معتقده حتى وان كان غير مسلم. وده مفهوم الامه اللي وضحته وثقت الحقيقه في ايضا جزئيه بتربط بفكره حكم القانون والدستور جزء اساسي من ان في مبدا سياده القانون والدستور، الحقيقه ده مبدا اعتبره اساسي، وهذا المبدا كان في محاضرة أخيرة لكيان بيشرح فيها نجم الدول غير الكتاب بتاعه بتاع نهاية التاريخ، بس كتاب حديث عن البوليتيكال ديكي والبوليتيكال أوردر، فكان بيتكلم على فكرة القانون دي. والحقيقة لما قال حاجة ملفتة قال إن هو الدولة الحديثة مرتبطة بمبدأ سيادة القانون، لكن من أين جاء القانون؟ وأنا في الشغل الكتاب اللي كاتبها يقول ان ظهر في الاسلام ثم في الغرب ان يكون في مبدا سياده القانون. وكيانا في المحاضره اللي لفت نظر فيه هو بيقول ان هي القانون ظهوره مرتبط بالدين حتى في الغرب. كان الدين بشكل اساسي القانوني للقانون المعاصر، هو القانون فكرته ايه؟ ان ما تبقاش فيه شخص او احكام مبنيه على سبب شخصي، سواء من ناحيه اصدار الحكم ان في شخص هو اللي يطبق الحكم كما يرى شخص واحد، او يطبق هذا الحكم على اشخاص معينين، فلازم القاعده تكون عامه ومبرره. ففكره القانون ارتبط بالاديان في البدايه، ثم بعد ذلك اخذ الشكل المعاصر اللي هو بيطلع في وثائق مكتوبه قانونيه او في وثائق دستوريه. فاذا على اي حال فكره مبدا حكم القانون ده يبقى دايما ضد فكره الشخصان. فضروري يكون في قانون عام ينظم عمل المؤسسات، عمل الاجهزه، ولا يكون مكتوب القانون من اجل فئه معينه، مصلحه فئه او ضد فئه. القانون في النهايه بيستهدف الصالح العام، قواعد عامه مجرده. فدي فكرة سيادة القانون، وبالتالي القانون بيكون مسبب، مش بتحصل حاجة تعمل لها قانون خاص بيها. المفروض القانون موضوع قانون مسبب مسبب، سابق بتعمل حالة لحد معين أو شخص معين أو لا، القانون هنا قواعد عامة. نعم، فكرة الشخصان. أنا مش قانوني، هو لو في حد قانوني يصير الأفضل، لكن فكرة اللي هي فكرة العمومية والتجريد إن هو مش مرتبط بحالة شخص شوية لحظة، ولكن هو قواعد عامة مجردة، قواعد عامة مجردة. فتنطبق عندما تتوفر شروط معينة ينطبق عليها هذا القانون. والقضاء هنا بيحدد إذا كانت هذه الشروط توفرت عشان حاجه احنا بنحتاج احنا للتشريع عندنا زي من النوازل او حاجه سبب حوادث حصلت مشكله اشكاليه حصلت اجتماعيه وما فيش تشريع معين طلع من القانون عشان ننظمها لكن محكوم طبعا بدأ نعمل الدستور من عدل وحريه وحقوق الانسان يعني بتعمل الحاله دي فقط للحالات المماثله والظروف المماثله ممكن عامل مبدا عشان حاله معينه مش عارف مين سالك مين بعد مطلوب قانون معين او زي الجليد ده نمط معين ده ظهر تكرر في سياق او من الضغط على نفس القانون فالقاعده دي عامه مجرد ان هي وربما لسه لو في حاجه رائعه اللواء ده من القانون اللي بيفصل حلال. ربما لا يكون مطبق التطبيق لكن القانون المفروض يكون في فكره ان هو قانون مسبق سابق. فالبوينت موجوده حتى لو ما عندكش ازمه موجوده في لحظه معينه قوانين مسبقه. وبعدين قوانين عامه تسلسل اللي هو دستور القانون اللوائح القرارات الاداريه. ده التسلسل اللي موجود. مفيش طبعا قاعده اداريه او قرار او لائحه يخالف دستور او القانون. تمام؟ ده التسلسل اللي هو يبقى من ضمن الوجبات الأساسية قاعدة قانونية عامة مجردة مسبقة يعني القانون معمول بشكل مسبق على حالة معينة ما بيطلعش لشخص معين حتى لو طلع بيطلع في المهمة بصيغة عامة وليس بصيغة تخصيص حد أيضا من ضمن الوجبات الأساسية المرتبطة بفكرة القانون والدستور هي فكرة المساواة المساواة أمام القانون المساواة القانون وليس المساواة بالمعنى الفلسفي أو المساواة في معنى المساواة الاقتصادية أو المساواة في الدخل، لا المساواة بتاخد الناس كلها من القانون سواء. أيضا من ضمن المبادئ الأساسية اللي هي حق الأطفال التقاضي الافراد والمواطنين من حقهم ان هم يرفضوا او يتعارضوا في قوانين معينه في قرارات الحكومه القرارات الاداريه للجهاز الحكومي من خلال فكره بقى اللي هي تبقى الشعب المصري مجلس الدوله ومحاكم القضاء والدوله في اللي هو المواطن من حقه ان هو يرفض قرارات السلطه الاداريه. طبعا هنا في قضيه كبيره مدى يكون هذا قرار اداري ومدى يكون قرار سيادي وهل الذي يقع على الحق المتضرر فقط ام الجهه التي تضررت هذه قضيه طبعا اليابسات قانونيه في القضاء وفي المحاكم تستغرق مناقشات ضخمه. لكن ماذا هو بشكل عام لازم في حق الافراد اللي هم يتعاملوا في القرارات الاداريه الصادره عن اجهزه السلطه. في هذا الحديث عايز اسال عن الحقوق القضائيه عشان انا رافضه ان تكون موجوده. حتى يعني محامي رفع قضيه. اكيد يعني نقابه المحامين رفعت بخصوص نقابه في ناس في محامين عمر كده يبقى قاعد فاضي في حاجات الاستقلال بتاعت المصدقين وقاعد عمال ضغط كل شويه ف يعني في البدايه اصلا يعني الفكره مش حد ذاتها كان ماشي بالفعل ممكن ان الجميع تاخد الحكم طب بعد ما الحكم هو يتنفذ يعني دي قصه بتبقى طبيعيه يعني على فكره احنا بنتكلم في المبنى ان يكون موجود لك يا جدع بس امتى هل الطلب لما يكون بيمس بشكل شخصي أكيد ده حق خالص لكن لو بيمس المواطنين بشكل عام من الذي يمثل؟ طب هو لو بيمس المواطنين بشكل عام ومجلس النواب أو مجلس الشعب وافق عليه هل بيحق للمواطنين بعد ذلك طاعة عليه مثلا؟ هنا لو استحق مجلس الشعب لا يمكن أن يستحق رفضه إلا من خلال المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا هي الجهة التي يحكم الجهة الوحيدة التي يحق لها تفسير القانون بس واعتباره دستوري أم غير دستوري. دعوه من الافراد او المواطنين فقط، لكن في النهايه ليس لهم حكم، انما قرار اداري يعني هو من السلطه التنفيذيه وليس قانونا وتشريعا. وفي ناس زي ما قلت انا مش استاذ قانون برضه عندنا في النهايه كلامي ده يعني انت ممكن تقول خالص يعني بنجتهد فهم الموضوع، لكن حتى بيحصل اختلاف في الاساتذه في القانون السنه نفسه في كثير من القضايا بين القضاء وبين الاساتذه بين القضاء انفسهم، فيطلع حكم يطلع حكم يختلف معايا. لان انت بدات فيها فكره احيانا يعني القضيه تكون مشهوره من الوجوه، هل ينطبق هذا الباب على هذه الحاله؟ هل الحق حضرتك في ارتفاع القضيه ممكن القاضي يقول ممكن القاضي ما يقبلش؟ حسب هو بين القاضي تكليفه للقضيه، لان ليه عشان كده لو احنا عارفين من النهايه ان الحكم واضح القضيه واضحه في مكانها للقضاء، ولكن هي بتعرف ان التظاهر في ناس احتماليه ان هو يصدر حكم صالح او صفر، تمام؟ ومن اصل هل يقبل القضيه او لا؟ يعني ترامب صنافير قالوا ايه؟ قالوا دي قضيه سياده لا يحق للقضاء ان ينظر، ولكن القضايا اللي تكمل ومشي في هذا الموضوع، فاعطوها قرار اداري فحسب تكليف الموضوع، فممكن المحكمه لها الصلاحيه بقى تكلف انها تنظر هذه القضيه قبل ان تنظرها، وهي بالتالي هذه سياديه ايضا فيما يخص القوانين، المحكمه بتقرر هل طعن المواطن ضد قانون معين وبالتالي تحوله الى المحكمه، هي ما تفصلش، هي كل اللي بتعمله ايه؟ ده قانون طالع من نفس النواب، فهنا انا كمواطن تضررت من رفعت كده للمحكمه انها تنظر للدعوه، بعدين بتبص في الدعوه، هل طعن كمواطن ضد القانون القيمه المضافه اللي طالع من التشريع القانوني او اي تشريع، تشريع الخدمه المدنيه؟ فراح المحكمه يرفع عليه تشريع دستوري، فهنا المحكمة هي اللي بتقرر تقبل الدعوة، ثانيا هل تقيله هي ما بتفصلش فيه، هل تقيله المحكمة الدستورية العليا أم لا؟ والمحكمة الدستورية العليا أيضا هي اللي بتقرر في النهاية هل هو دستوري أم عدم دستوري، تطلع في النهاية لرؤية القضاة وأفكارهم حوالين هذا الموضوع، لكن احنا بنتكلم فيه هنا المبادئ، التطبيقات بيبقى فيه مسافات ومختلفات كثيرة جدا وفيه نظم مختلفة، وده بيمر عنا بقى فقه القانون الدستوري والقانون العام، وده بيمر بقى في الدستور ممكن اعتقد عندكم كورس في القانون الدستوري مش كده؟ القانون الدائري مع الدكتور احمد قانون هنا في مش هتدرسوا قانون دكتور صلاح شرف ايوه دكتور صلاح في اللي هو مش اه في بعد كده كان معاكم الدكتور صلاح الله يسلمك في الحاجات دي مش يعني قول رحم الله ومن عرف قدر نفسه، فالمسألة في القضية المستوقفة احنا بنقول هذه مبادئ بصفتها مبادئ دستورية بتنظم العلاقة بين السلطات وبتنظم علاقة السلطة بين المواطن. أقف بس مداخلة بس المواطن العام مش من حقه انتقادي من خلال القضية الدستورية العامة. أنا هقول لك المرة اللي كنت قايل فيها قبل كده كنت بصيت عليها دلوقتي إن القضية الدستورية العامة بتفصل بين زعم جهتين قضائيتين. جهه مستشكله من الحكم القضائي. ليس لجهتين قضيتين، دين مؤسستين ومؤسسات الدوله. الموقع بتاع الرئيس او المجلس يرفع هو نفسه لو حصل خلاف او نزاع بين الجهات هو اللي يرفع الدعوه، او ان في مواطن جاي للمحكمه والمحكمه عاديه والمحكمه اللي ترفع القضيه الى المحكمه الدستوريه. دول الطريقين يا اما من يجي نفسه يستفتي يقول لهم انتوا ايه في الموضوع ده، او ان في حد يرفع قضيه والقضاء بيقبل ايه من هذا الطعن، مش حاجه شخصيه بمعنى حاجه عامه تستحق ان هي تكون كده. يبقى اذا تحط القانون ده مبدا القواعد العامه المجرده المسبقه ترتبط بالقواعد والشروط وليس الامر الخاص مع مبدا المساواه. ايضا نقول ان في حكم القانون زي ما قلنا هدف ان يكون فيه اللي هو زي ما قلنا قواعد عامه مجرده وليست امور شخصيه، فالحاكم مش بكره او السلطه مطلقه مش خصوصا اللي احنا قلنا عنها في يوم زينا ما تقرر ان هو يحيي ويميت مش خلاص هو الحاكم السلطه المطلقه هنا بيصدر حكما باحياء شخص او قتل شخص بدون قضاء فهنا القضيه مش شخصيه القضيه تبيين تهمه تبيين جريمه عشان فهنا ليست حكما مبني على السلطه المشخصنه بهذا الدرجه ايضا بشكل قيد على السلطه التنفيذيه وعلى الحكمان ان يتصل الى الاستبداد لان في حق التقابل في قواعد قانونيه في احترام لحريات المواطنين عدم كان الدستور بينص على كده القوانين بتنص على كده ده بيشكل زي قيود والهدف الاساسي احيانا في اللي هو دايما حول تقييد السلطه لان السلطه زي ما قلنا المدرسه الليبراليه دايما بتخشى من تمدد السلطه للمجال الخاص بما يعيقه او يقيده او يمنع حركته او يمنع ابداعه فهنا دايما السلطه عندها قوه جباره قوه هائله كل ادوات القوه مع السلطه فلازم في النهايه تقيد عشان الفرد ما يكونش ضعيف في المواجهه فبالتالي هي بتستهدف تقييد السلطه اذا عشان كي لا يحصل الاستبداد وايضا بتحمي حقوق الافراد حقوق الفرديه للمواطنين ايضا حكم القانون بيرتبط بحمايه حقوق الاقليات ضد مين؟ الطغيان الاجنبي احنا قررنا ان الاغلبيه السوداء تصرف ضد البيضاء فهنعمل في النهايه ايه قانون باستئصال للاقليات او قانون زي هتلر كان القوانين اللي بيعملها ضد اليهود او ضد المعاقين او ضد كذا فهنا القانون هنا يحمي حقوق الاقليه من طغيان الاغلبيه والحقيقه اذا كانت الديمقراطيه هي حكم الاغلبيه فايضا في مبدا مكمل من الفكره ان الديمقراطيه ايضا تحمي حقوق الاقليه وتمنع طغيان الاغلبيه على الاقليه، هذه الاغلبيه قد تكون اغلبيه سياسيه، اغلبيه دينيه، اغلبيه ثقافيه، اغلبيه ايديولوجيه، في النهايه هنا من حق الاقليه السياسيه، الثقافيه، الاثنيه، الايديولوجيه، اي كان الفكره السياسيه والاقليه مرتبطه بالعدد اكثر منها مرتبطه بحاجه معينه. يبقى في هنا زي ما قلنا حق المواطن ان هو يتحدى السلطه بالقرارات الاداريه والسلطه القوانين اللي بتطلعها ايضا في مبدا اسمه مراجعه القوانين. دي بتغطي في ثلاث مجالات فيما يخص قدرة المواطن العادي ان هو مواجهة السلطة. زي ما قلنا ثلاث مجالات، المجال الأول احنا قلناه اللي هو ان هو يشوف أو يرى ان قانون معين صادر عن السلطة التشريعية اللي هي لها حق التشريع. وظيفتها هي التشريع. ده دورها المتخصص، لكن قد يرى المواطن ان هذا القانون اللي صادر أو هذا التشريع غير مسؤول. الخلافات التي تنشا بين الدوله والمواطنين من جهاز الدوله والمواطنين سواء الموظفين او المعترضين على بعض القرارات الاداريه. الفكره الثالثه هي انها مثل او المجال الثاني حل الخلاف بين المؤسسات او المستويات المختلفه، اجهزه الدوله مختلفه عن توصيف اختصاصها، هل من حقه يعمل كذا ام ده من حقه فيها وهنا اهل اللي بيقوم بالمراجعه القضائيه هو اعلى محكمه المحكمه العليا. ففي النظام القضائي بتبقى دايما في امريكا مش عارف المحكمه العليا. في مصر كانت محكمه النقض اعتقد كانت المحكمه العليا اللي بتنظر في هذه الامور حتى انشاء المحكمه الدستوريه وده توجه في محكمه خاصه للقضاء اللي بيها على الدستور زي كان بيكون المحكمه الكبيره اسمها سوبريم كورت. في امريكا مثلا كانت محكمه الدستور هنا في مصر التوجه كان اعتقد الدور في فرنسا السلطة، ظاهرة السياسة، ظاهرة الحكم موجودة في المجتمع. مجتمعات وحضارات قديمة ومتوسطة ومعاصرة. الشكل الحديث بالموضوع ده يبقى بالحروب واضحة، الجنسية واضحة، في دستور داخلية، هو ده الشكل الجديد للدولة المصرية. الدولة فيها المشين أو الآلة اللي تصنع القرارات اللي تكون، لكن الدولة نفسها مش قضيتها الأساسية إنها تصنع القرارات العامة أو تضع القرارات. فالدولة مش مجرد جهاز لصنع القرارات، المشين دي هي الماكينة الحكومية، لكن الدولة حاجة أكبر. الدولة حاجة أكبر مجرد صنع القرارات. وبالتالي ما ذكرناه المرة اللي فاتت من ثلاث مقومات ليهم بعد مادي وليهم بعد معنوي. فالشعب أو المنطقة عليه التجمع البشري ده البعد المادي، المادة الإنسان. لكن يفترض ان فكره التجانس، فكره النيشن، مش مجرد ورقه قانونيه للجنسيه، لكن فكره الناس حاسه ان هم بالفعل ينتموا الى امه، ينتموا الى قوميه، رابطه شعوبيه. بعدين فكره السلطه السياسيه او الحكومه دي بتتمتع بصفه التنظيم، مش سلطه شخصيه. فيها فكرة تنظيم القانون منظمة أو التنظيم المؤسسات، فيها مؤسسات واضحة، كل مؤسسة تقوم، ففيها فكرة المؤسسة. أيضا الفكرة اللي ظهرت تلازمت الدولة الحديثة مفهوم إيه؟ السيادة. مفهوم السيادة ظهر بعد سلطة واستخدام عن طريق الولايات المتحدة، قال إن الدولة لها سلطة مطلقة داخليا على مواطنيها وهي اللي تمثلهم او تحدد اسمهم في الكائن. فهذه صفة السيادة ولا يمكن للقوى تتدخل في عملها او في الخطة الداخلية. فأصبحت السلطة ليها منظمة قانونية في دولة حديثة تتمتع بصفة السيادة. ربما البعض يتحدث عن تراجع السيادة في إطار العمل وتجاوز الحدود الإعلام والشركات وغيرها. نيجي طبعاً إلى فكرة الشعب والأمة، وكان هي المرة اللي فاتت كثيراً استشهدتها بشكل واجب. السلطة السياسية أو الحكومة زي ما قلنا يتميز بثلاثة أمور. الأمر الأول أن هناك حكم قانوني في الطرف، ليست مؤسسة شخص أو سلطة شخص ولكنها سلطة مؤسسية، وبالتالي من خلال فكرة حكم القانون تصدر في حكم القانون أو دولة القانون أو ما يسمى بالدولة المسؤولة. وده مفهوم قانوني مهم. المفهوم الآخر تمتع السلطة بالشرعية. اتكلمنا عن مفهوم الشرعية مش كده؟ اتكلمنا عن مفهوم الشرعية ثلاث سمات للشرعية التقليدية والتدريبية والتدريبية والتدريبية. هنا السلطة لازم تلتزم بالشرعية، لو ما التزمتش بالشرعية تبقى مجرد قوة ولا تختلف عن ربما أي جهة تعمل القوة زي المافيا أو العصابات أو الشركات، لكن لها سلطة شرعية تتمتع بالقوة. الأمر الثالث إنها تتمتع بالسيادة. يبقى دول ثلاث خصائص أو ثلاث أمور مرتبطين ب السلطة من الحكومة اللي هو مفهوم تاني في موضوع الدولة. ده العنصر البشري مرتبط بالتجانس القومي للبعد الدولي. عنصر الحكومة أو السلطة ليه ثلاث أبعاد: حكم القانون والسيادة والشرعية. في الأقليم زي ما قلنا يعني الحال يكون برضه في فكرة الارتباط بين الأرض والشعب وفكرة إن قدرة الدولة على التحكم بالشعوب برضه كلها أقليم ولكنها جملة والسلطة على المخارج والمجاهد كان في نوع من السيطرة على فدول بقى المؤسسات مش الدولة نفسها، المؤسسات الدولة والحكومة هي اللي تصنع القوانين والقرارات العامة الملزمة. المفروض أي قانون بيطلع بالقانون إيه؟ موزن الناس كلها، فكرة القطاع رد القانون يبقى ملزم. حتى القرارات والسياسات العامة بتبقى إيه؟ ملزمة طالما إنها حكومة بتاخد حد الميزانيه العامه للدوله التوزيع والاقراض او الاقراض دي ملزمه حبيبي اقول فهنا في اللي هي قرارات ملزمه والقرارات بتاخدها السلطه التنفيذيه او السياسات بتطبعها السلطه التنفيذيه اما القوانين فبتضعها مين؟ السلطه التشريعيه. فالاجهزه بتضع القوانين والقرارات سواء كانت السلطه التنفيذيه او التشريعيه وبتصبح ملزمه وبعدين في بقى التنفيذ لازم تعمل انفورسمنت للقانون بعد ما تاخد قانون مثلا الضرائب تتم تطبيقه على الناس يبقى عندها قدره او مناطق لازم يكون تنفيذ القرارات والتاكد من تحقيق فكره الطاعه للمحكومين ليطيعوا اعتقد ان كده لان يكون في شرعيه وربما لانه يخضع ليه حتى لو عايز يتمرد يخضع لسلطه القوه والاكراه والضغط النطاق بتاع عمل مؤسسات الدولة بيتسع لفكرة البابليك افيرز او البابليك سفير اللي اتكلمنا عنها قبل كده يعني رغمية الحكومة قلنا بعض الوضع المؤسسة والحكومة قررت لكن نطاق عمل الدولة تكون المؤسسات دي كلها أوسع بكتير من فكرة الجفرنس أوسع من فكرة الحكومة والسلطة التنفيذية والتشريعية فكل القضايا الشأن العام مرتبطة بالأبعاد اللي هي ليها علاقة بالسياسة ليها علاقة بالدولة وزي ما قلنا مقارنة تختلف عن فكرة البرايفت أو فكرة الخاص فكل ما له سياسة بيتم توسيعه حتى يشمل المال العام من اهتمامات الدولة الخاصة. المهم السمات الأساسية أن الموضوع الدولة إن هي عايزة تحقق إيه؟ الصالح العام او الخير العام او المصلحه العامه وليست مصلحه فئه او جماعه او حزب معين. حاسس الكلام بساكت هل ده مثال ده الواقع؟ لا واقرب الى الفلسفه شويه كويس شويه كده للدوله وتسعى لتحقيق الصالح العام والخير العام وليس مصلحه فئه او جماعه. دكتور ممكن بس ارجع لنقطه حضرتك اتكلمت فيها في مفهوم المواطنه حضرتك بتتكلم يعني ممكن يعني في بعض الصفات والسياسه والقانوني حضرتك مثلا لو خدنا مثال بدون حيازيه مثلا في الضرب لو بتتكلم عن الدستور المصري اللي هو بيتكلم في نقطه اساسيه انت بتتكلم عن نقطه الاغلبيه والاقليه لو بتتكلم المصادر الاساسيه للتشريع مثلا عندنا المبدا الثاني للدستور المصري بيتكلم ان هو تابع للدوله الاسلاميه لفكره اسلاميه الدوله او المصادر الاسلاميه. طب هل ده ما يعتبرش يعني يخالف مبدا الوطن حكم اكثريه من هي الفئه الاسلاميه على الفئه او اي مكانه في اي فئه اخرى في المجتمع؟ احنا قلنا الدستور بيخضع للمساومات والاتفاقيات والتوافقات بين القوى الاساسيه فإذا قبلت القوة دي هذا المبدأ باعتباره بهذا الناس الطريقة مقابل حصولها على أو وجود مبدأ آخر فربما يكون يعني ما فيش مشكلة مع المواطنة بهذا الشكل ولما تؤدي إلى عدم مساواة النطاق القانوني ده بتعكس عدم مساواة لا هو يعني بيقيد يعني كفكرة المواطنة زي أنا مارس حقوقي هو مساواة قانونية هو هنا بيزر بالمساواة القانونية بحق قبطي أو أي مكان أي دولة مهمة لكن تبقى هل بيزر بحق في المساواة هي بس حضرتك اللي أخذ في نقطة صف عنه لا لا بس معلش يعني أنا بس الفكرة دي لأن هي ربما تأخذ كتير لأن مطروحة في النقاش العام في مصر لو هي ضد المواطنة فهي ضد المواطنة لكن لو هو الناس المواطنين شايفين ان هي بتحقق توازن وبالتالي بيتم ادخال اجراء تاني بيضمن التوازن زي المبدا الثالثة او كده فهنا بيعمل نوع من التوازن بين المبدئين لكن في تعليق تاني ممكن يقول ان هو مفهوم الشريعة لا يتضمن نقضا للمساواة القانونية لكن يظل في النهاية ان هو ده وضع لي في الدستور لمبدأ ليه علاقة بقسم معين هو الأغلبية في المجتمع يظل في النهاية هذا المعنى ولكن لو نظرت الحقيقة معظم الدساتير المعاصرة تجد فيها خصوصيات ثقافية زي الموضوع ده يعني تجد في دساتير أوروبية فيها بعض النماذج لبعض الأمور المرتبطة سواء في البعد الديني أو الثقافي أو البعد القومي تبقى موجودة في الدساتير. هل هذا يتناقض مع مبدأ المواطنة؟ لا، نقول مواطنة مساواة قانونية. فما دام يوفر المساواة القانونية ربما لا يكون هناك تعارض. والواحد شايف إن في تعارض فدي قضية أخرى بعض الناس بتقول في كل دولة تكون فيها المساواة كاملة. هذا بس هو إن الدولة ما فيهاش هوية وإن الدولة محايدة. يعني ده جدل الحقيقة مهم حوالين موضوع الدولة وقلما يكون الإطار القانوني المدخل القانوني التحليل في العناية الكافية لأنه بنركز على المستوى القانونية وليس على القضايا زي ما بتقول دي مش هتخد فلسفي مع حضرتك أنا مثلا بتكلم زي قانون مثلا صار جدل كبير عليه قانون دور العبادة يعني أنا مثلا كقبطي أو مسلم أنا يحق للمسلم اللي هو يعمل المسجد في أي حد هل القدر يحق كل اللي هو يعمل المسجد في أي حد بل يحق للحكومة في فرنسا ان هي تمنع الحجاب اليس او النقاب ما ده عكس حقوق المواطن ليه؟ ممكن تقول لك انا بعمل كده مساواة يتساوى يتساوى بحيث ان هو ما يبقاش فيه فيها معين تميز بزي معين انا عايز اعمل مساواة هنا حتى مفهوم المساواة ممكن يختلف في هذا المعنى انت هنا مش عايز حد يتميز بزي معين ده بيخلق نوع من المساواة. في الطرف الثاني يقول لك لا ده ضد مبدأ الحرية. وأنا الحرية ولا الحرية حرية المواطن إن هو يرتدي ما يشاء. هنا بيحصل تعارض بين المبادئ. تعارض بين القيم. أو بيحصل كمان ترتيب اختلاف ترتيب القيم الكبرى الأساسية. فالقيمة الأساسية عندك إن الدستور بيعكس بيعبر عن هوية مجتمع معين ولا بيعكس المساواة داخل هذا المجتمع. هل بتعني قيمة الحرية؟ وزارة الحرية التعبير بما فيها إن حد يعمل تعبير معين يهاجم مثلا المسيح أو يهاجم أو يعرض الرسول بشكل معين زي حالة الرسوم اللي هي بتاع الدنمارك أو شارل إبدو فهنا الحقيقة دول مبدئين متعارضين، أنا فكرة الحرية أو لو أنت تبني فكرة الليبراليزم والحرية الكاملة الدولة بتتدخل شوية قضايا كده ومن حق الإنسان أن يعرض أفكاره كما يشاء. لكن في مبدأ تاني أن أنت هذه الحرية تسيء أو لا تؤذي أو تسبب للغير. فهنا الحقيقة دايما مشكلة السياسة عموما هي الاختيار بين أولويات القيم الكبرى الصلب المبدا الاساسي. والحال ربما زي نفس الفكره بتقول لك هنا، هل فكره الدستور يعكس، احنا المفروض يعكس علاقه الدوله بالمجتمع، بيعبر عن ثقافه، بيعبر عن تراث معين، عن تاريخ معين. فدولة زي بريطانيا فيها الفاتيكان، دولة زي بريطانيا فيها الكنيسة البروتستانتية الأنجليكية، لها تاريخ طويل جدا، ففي علاقة بين الملكة ورئيس الكنيسة، أو حتى في مجلس الأوردان جزء من الممثلين الأديان يكونوا موجودين من معينين في المجلس الأوردان. هل أنت تعكس ثقافة حريصة على هذا البعد الأساسي، ولا حريص ده دولة لا تميز بين الأديان؟ بس هنا في الحالة دي أنت سويت برضو بين الطرفين وطلعت الدين تماما بره القضية دي، زي النمط الفرنسي. ما النمط الفرنسي في العلمانية، نعم يعني النمط الفرنسي زي العلمانية، زي النمط التركي قبل كده لما كانت المانيا النمط خرج من الدين بره السياسة، ولكن في الحالة الفرنسية لما هو ساوى أن لحد يدفع سلف ولا حد يلبس حجاب هو كان بيوصل ملحق ما، لأن غير مثلا مواقف دي عنصرية ضد المحجبة، زي ما كنت في مرة شاهدين لما حصل نقاش بشأنها في الحجاب وبعد ما دخل بقى هو كان جرب الفكره، يعني هو اضمن على الحريات وكل هي دي الحر. الفتره الزمنيه دي كانت في فتره مشكله، هي فتره شعبيه ما هو مضطر في التبرير ده، زي ما حصل في الغرب الصيني لما كانوا عايزين يمنعوا الناس على العرب دي فسبتهم. لا هو خد قرار بالفعل انه يمنعوا، هو اللي خد القرار ده سلطه، وبعدين جزء ثاني من السلطه اعترض، اعتقد ده كان قرار حكومة وكان فيها اعتراض من المجلس الدستوري أو حاجة على هذا القرار. هنا دايما بيحصل بقى هنا الفكرة، يعني الحقيقة مش محسومة، هنا ملهاش حل قانوني واضح. فحتى داخل مؤسسات مستقرة زي المؤسسات الفرنسية بيحصل جدل، يا ترى نمنع ولا نمنع؟ الحرية الإنسانية بتاعتي ما يشتغل، تمام؟ حاجة دي مثلا لا تنتهي في الامن ان الناس معرضه للامن. من الذي يحكم؟ حضرتك بس عايز افهم نقطه بسيطه بس الاخت ربنا يبارك فيها هي اكيد يعني هي حسنت نيه ما حصلش حاجه يعني لكن انا عايز اقول يعني القياس بتاعها طيب حضرتك انت عرضه ان يتحرش بيكي لا طيب. لا ما تقصدش هو لا لا انا مش هو صاحب لا لا ما اقصدش انا اسف انا ما اقصدش انا اسف انا بتكلم على صعيد شخصي لا لا اسف لا لا خلاص انا هنقفل الجزء معلش ده من الرابطه اللي جايين انا ما اقصدش انا الاول يهمني صح المفروض بس حضرتك يعني اذا كان الامور اللي اتحرش فيها يبقى احنا نبررها الكلام مش مصدقه نبررها يبقى نبررها وده هو احد الشيء بنقول كده لا هو بيتكلم ان هو بيقاس على امن الدوله طب ما ده ممكن عرضه ليها هي يخلف امنها فين؟ سبب عرضه للمخاطر دي هو بيتعامل مع المخاطر دي معلش بس معلش بس هي الفكره في تحديد زي ما قلنا التعارض بين من يحدد ان هذا الامر يؤدي الى خطر امني وأن طريقة التعامل معاه هي المشكلة يعني هنا أنا شايف إن هو والحال عرض القانون ده في امريكا كله طبعا شيئا كان معاه اغلبيه، لكن اللي عرضه ايضا كثير من انصار فكره الحريه، لان احنا قلنا هي المبادئ متعارضه، وعادي زي حاجه بتقول مبدا الامن الحالي وعادي الامن هنا اهم. ففي لحظه معينه تبقى قيمه الامن اعلى من الحريه، اعلى من الحريه في الحاله. فهو طبق القانون، لكن اعتقد هذا الحقيقه نوع من التراجع الكبير جدا في الفلسفه الليبراليه القديمه على اساس فكره الحريه. فهنا بيظهر التناقض داخل الافكار الكبرى والصراع بين القيم وايهما اولى في تطبيق هذه الحاجه. الحاجه الفكره ده ايضا مش مرتبطه فقط بقضيه الامن والحريه، الصوره الاكبر بها تاريخيا هي الحريه والمساواه. الحريه في الفلسفه الليبراليه قايمه على فكره دعه يمر، دعه يعمل، دعه ينتج، دعه يشتغل، لا تتدخل الدوله في الحريه. ودي جوهر الفلسفه الراسماليه. فطالما انك بتشتغل وتنتج وشاطر وتبدع في افكار انتاجيه فلك مطلق الحريه ان تحقق ما تشاء من مكاسب، لك مطلق الحريه ان تشاء ان تحقق ما تشاء من ثروات. دي جوهر الفلسفه الراسماليه مرتبطه بالحريه. لكن لما انت تحقق هذا القدر من الثراء، الا يكون على حساب اخرين؟ الا يكون مطلوب منك ان تدفع نسبه اعلى من الضرائب؟ عشان الا يكون ايضا في مواطنين يتعرضوا للموت جوعا في نفس الدوله او فقرا؟ لان الحريه هنا وصلت لدرجه من ان مجموعه معينه اصبحت تسيطر على السلطه على الثروه. فاذا في المفاضله اولويه الحريه، فالفكر اللي بيعمل ايه؟ اولويه الحريه. يبقى كم حاجه فكريه؟ معلش. في المقابل اللي بيظهر؟ في المقابل اللي ظهر بقى مقابل هذه الفكره؟ كم؟ ايه؟ ايه؟ توزيع الثروه. الفكره دي بقى الفكره اللي انت بناها انصار قيمه ايه؟ اللي هي البرجوازيه القيمه، لان قيمه الحريه بتسمح للناس ان هي تحقق ما تشاء من ثروات. وبالتالي منتصر فكره القيمه دي اللي هي الشرعيه. في المقابل هتظهر قيمه اخرى، قيمه اخرى اللي هتواجهها هي قيمه المساواه. كانت الاشتراكيه هي في لكن قيمه المساواه بتقول ايه؟ لا، انا ليس من المنطق ان انا اسمح للناس ان تحقق هذه الثروه والناس تموت فقرا، فانا اخد هذه الثروه واوزعها او ازيد نسبه في صور مختلفه. في الحل الماركسي يقول لا، ده احنا الناس كلها تتساوى في الدخول، بياخد كله بياخد دخل ثابت، مفيش هذا التمايز. لكن في حاجه ثانيه في الاشتراكيه والديمقراطيه يقول لا، يعني احنا برضه مستحيل اعمل مساواه كامله اقتصاديه بالمعنى ده، زي النموذج الشيوعي بتاع او النموذج السوفيتي والنموذج الكوري مثلا الشمالي. فيجي النموذج الاشتراكيه والديمقراطيه يقول لا، انا مش هعمل ده ضد تماما مبدا الحريه تماما. فانا هعمل صيغه ان انا ازود الضرائب على الناس اللي بتكسب دي، واوزع واكون كدوله من خلال جهاز الدوله بصرف يعني بطاله، بانفاق على خدمات تعليميه، بانفاق على الانشطه الصحيه، خدمات صحيه. ده جزء من الديبيت اللي موجود حاليا في امريكا، هي ايه القيمه الاساسيه عند ترامب؟ لكن بدات عنده قيمه الحريه بالذات الاقتصاديه، هي الحريه الاساسيه. عند كلينتون لا، ان الدوله لها دور في تخفيف حده التفاوت الاقتصادي، وتقوم بدور في رعايه الطبقات اللي تقل القدره على المنافسه. فدول مبدئيا ايضا متعارضين. وانت هو فكره الليبراليه دي فكره الراسماليه، افتحوا فكره النيو ليبراليزم اللي هي ان بتسمح بالحريه الكامله فيما يخص تكوين الثروات والاستثمار وغيره، والتاني يقول لا، ده عليه مسؤوليه ان انا ازود الضرائب على هذه الفئات، وان الدوله كجهاز تنفق هذه الضرائب على الصحه. والفئتين كلاهما له مؤيدين بين الكتاب والمنظرين والقطاعات الشعبيه. يبقى اذا انت في القضايا دي الدستور ما بيقسمهاش، ده بيسيبها للحوار العام، بيسيبها للجو العام، بيسيبها للمناقشات وللبرنامج السياسي اللي بيختاره الناس عشان ينتخبوا. لو اختار ترامب مش هيفرض ضرائب على الغنيه وهيسمح بمزيد من ضرائب الثروات في القصه. لو الأغلبية اختارت كلمته لا ده هتزود الضرايب هتزود تمشي برنامج الرعاية الصحية اللي كان موجود، فهنا الدستور ما بيحلش قضايا الاختيارات الكبرى في السياسة أو الاختلاف الطبيعي بين الناس حول أولويات القيم. وبالتالي هتجد هذا الخلاف اللي بدنا نحسمه الدستور. حتى في فرنسا الدستور ما موجود، ولكن الطرفين اختلفوا حوالي يسمحوا بالروتين أو ما يسمحوش بالروتين. الطرفين فرنسيين والطرفين مثقفين واكاديميين وباحثين ودستوريين وقضائيين وقضاة. في امريكا في قضيه باتريوت اكت في قضيه باتريوت اكت اختلف جزء كبير جدا من النخب الامريكيه كانت ضد فكره الباتريوت اكت واعتبروها خداع على الحريه الشخصيه. اذا التعارضات المرتبطه باولويات القيم دي بترتبط بان بيحصل نوع من برامج سياسيه بتحصل ايديولوجيات بصراع ايديولوجي، فهنا جزء من الحوار كان في بعد ايديولوجي كامل بيفضل قيمه على قيمه. نقطه مهمه جدا بالنسبه لهذا الاكت، القانون ده اتحط اصلا للمقصد في واحد من وزاره الاتصالات بدات ترفع الموضوع اللي هو الوضع اللي لسه متخيل. فتحط الباتل اكت هو متاخد من ستالين سنه 26. الباتل اكت اتحط اللي هو حق الاعتقال دون محاكمه ومراقبه المكالمات والتجسس عليها من قبل سلطه بموافقه رئيس الدوله. هو ده الباتريوت اكت. المواطن مش او الاتصال حق حتى بقناه واحده ظابطه اتصالات كانت في المخابرات بتاعتها فضحت امر 11 سنه فبداوا يهاجموها. الميديا عرفت بتعرف عشان كده ما موجودش. فهو الامر هنا ان هو اعتقال دون حكم والتجسس على المكالمات ده بالنسبه للباتريوت اكت. ده سريع تمام. معلش انا هتكلمك عشان بس ما تكونش في ديبيت. انا قلت ان هي بتعكس رؤى العالم بتعكس افكار وما النقاش مهم حواليها عشان ندرك حقيقه ابعادها، لكن في النهايه في النظم الديمقراطيه ربما بيترك الامر للاغلبيه والاقليه في هذا الموضوع السائد، وبالتالي بتظل الناس محتفظه باختلافاتها لان هي. ولذلك هو جت فتره من فترات قالوا ان العلوم السياسيه ما تكونش فيها القيم، ما يكونش فيها البعد القيمي، مش عايزين ندرس قضايا القيم دي خالص. هو ايه الاول دلوقتي الحريه ولا العداله ولا اللي كذا؟ دي قضايا خلافيه وبتعتمد على تحيزات، واحنا عايزين نعمل علم غير قائم على التحيزات. انا متحيز في ان الدوله تبقى مسؤوله عن الامن وبالتالي ده فوق الحريه. خلاص دي قناعه، بتحتيج في حاجه لفكره المساواه الكامله وضد فكره يكون فيها السلام. دي قناعه قيميه معتقدات ثقافه عند الانسان ما تتغيرش بسهوله. فلو دخلناه في المجال البحث هنلاقي نفسنا في حاله اشتباك زي الاشتباك اللي كان ممكن يظهر دلوقتي او كان عنده مواد اشتباك بهذا الشكل. فكانت الحياه المدرسه المدرسه احنا مش عايزين نعرف اسمها واختلافات في الرؤى وتصورات، وهم شايفين ان دي فعلا بتحقق الامن وعايز تضبط الامن وان وامن الاقليه مش انت المجتمع ككل. دي وجهه نظر. دي وجهه نظر. الفكره وصلت وسابها دي بوحده بس مش عايزين يعني خلاص مش عايزين نفتح حواليها. حضرتك النقاش ده بس عادي مش عادي والله تاخد لك سنه خالص. لا خالص معلش هو بس معلش انا مش متعلق على باقي المقاطع. يبقى اذا هذه الدوله اذا في نصوص قانونيه بتنظم هذه الامور، لكن انا كان السؤال بتاعي وكان الجدل ما حصل كده ان احيانا هذه النصوص القانونيه والدستوريه تخفي وراءها كثير من الرؤى والافكار المتضاربه واختلاف التطبيقات. وعشان كده قلت ان المكتب القانوني في العلوم السياسيه مش كافي. لازم يكون فهم ايه الايديولوجيات اللي الناس بتنطلق منها. دي عالم الافكار الناس بتنطلق منه فبتخليها بتترتب عليها موقف سياسي. فهنا تقول ايه برنامج سياسي ليبرالي، برنامج سياسي يساري، برنامج سياسي اسلامي، برنامج سياسي علماني، برنامج سياسي يمثل كذا. فهنا لان بتعكس عالم ايضا بتعكس المصالح. وهنا دي اكبر اشكاليه صعبه جدا ان هو لما احنا قلنا الدوله تحقق الصالح العام او الحكومه تسعى تحقق الصالح العام او الكلام ده استاذنا الدكتور طه بدوي الخيري العالم، من الذي يضمن ان الحكومه فعلا بتسعى؟ احنا لا تصور مثالي، تصور مرفوض، لكن ربما فعلا من الذي يجزم ان حكومه من الحكومات حتى في الدول الديمقراطيه هدفها مصالح العالم مش هدفها تحقيق مصالح فئتها والحزب الذي تنتمي اليه او المنتخبين الذين انتخبوها. هنا اظن ان في تداخل بين الخاص والعام بشكل، ولكن القانون والرقابه قدر الامكان بيقيد من هذا، لكن هو ما يقدرش يمشي وممكن ينفي فيما بس على مصالح العام. لكن انا الكلام في حد ذاته يعبر عن النوايا الطيبه. الفكره هو اتزان قانون معين ساعتها بيبان هو بيحقق مصلحه خاصه ولا بيحقق المصلحه العامه. اذا لا يكفي فيه اعلان النوايا الطيبه ولكن سؤال عشان نجلس بس في الجزء هو مش مش مش مش نقاش، يعني مثلا دولة زي أمريكا فيها حزبين جمهوريين وديمقراطيين، دول عندهم توجه ودول عندهم توجه تاني خالص. الدستور بتاع الدولة ثابت، الفترة بقى إدارة كل حزب الفترة دي ده بيحتاج مثلا زي ما حضرتك بتقول الدستور لازم يعكس موازين القوة والواقع المتناهي. فهو دلوقتي مثلا الجمهوريين توالوا مقاليد الحكم، الجمهوريين عندهم زي ما توجه ترامب ان انا مش عايز تأمين اجتماعي، عايز احقق ارباح، عايز اخفض الضرائب. في نفس الوقت لما الجمهوريين هم اللي يتولوا الحكم بيبقى معايير تانية خالص مختلفة. ايه بقى دور الدستور او بينعكس ازاي ده في الدستور؟ الحقيقة الدستور هنا بيضمن على الأقل إن لو الحكومة دي وصلت وبدأت سياستها إنها زي ما قلنا لا تطغى على الأقلية، وفي حماية دستورية لأقليات معينة هي لا تطغى على الأقلية، في أقلية مسلمة، أقلية لاتينية، أقلية كذا، لا تتجاوز حقوقهم الدستورية الأساسية، تمام؟ ثانياً هيضمن إن في دور جعل الانتخابات بعد 4 سنين مرة أخرى، فبالتالي قد تأتي بسلطة أخرى تراجع هذه السياسات لو رأى الجمهور إن سياساتها ما حققت يعني اضطهدت أقليها وكانت سياسات فاشلة بشكل أو بآخر. فالدستور هنا دوره زي ما قلنا بيضع القواعد المنظمة، القواعد الكبرى أساسية. ما بيدخلش في تفاصيل، ولذلك قلنا كان في كلام يقول 3.5 على طبيعة النشاط الاقتصادي في الدولة في الدستور. ده بيقطع ليه سياسات الأحزاب عشان تقول مش تراكمش. ده فكرة بيحصل فيها تنافس، لازم تقول ان هو ليبرالي، تمام؟ قلت له النشاط دول انت تحدد له لان دي سياسات حكوميه في نطاق البوليسيز، وزي ما عندنا الدستور هو زي ما قلنا هو القواعد الاساسيه، بعدين بيبقى عندنا حتى القوانين والتشريعات، بعدين في السياسات دي كلها سياسات، ميزانيه الدوله دي سياسات، مش عارف ننفق اكتر على منطقه دون منطقه، ننفق اكتر على التعليم او على الصحه، على الامن ولا على الخارجيه، تقليل نفقات الخارجيه ولا عدم تقليلها، دي كلها سياسات. هنا الدستور ما لك مطلق الركع الحكومه ان تتخذ من عايز تعمل طول مضافه ما تعملش، لكن خد بالك الدستور بيقول بقى ان انت بعد 4 سنين هتتغير لو سياستك دي فشلت والناس، فهنا الدستور بيحدد القواعد الاساسيه. هي المشكله حاليا ربما تكون في امريكا وفي الدول الديمقراطيه ان القواعد الاساسيه نفسها بقت محل مراجعه، يعني في فئات بقت مش راضيه حتى على النظام الديمقراطي اللي بدأ الدستور، بدليل نسبه المشاركه بتكون يعني رغم الجدل ده والخلاف ده، لكن نسبه المشاركه احيانا بتنخفض. كم نسبه الناس اللي بتشارك؟ تروح تصوت؟ لا، بتوصل 50% ودور في الانتخابات الرئاسيه توصل 60، في البرلمانيه او الكونجرس ممكن تبقى 50. طب ال 40 او 50% دول ايه؟ الناس مش بنقول لهم ده ميزانيه الدوله وروح وشوف. عنده قناعه ان هي اصبحت السياسه لعبه بين النخب الكبرى والايديولوجيات الكبرى وما بتمسش المواطن بشكل مباشر. فجزء مثلا من البريكزيت اللي هم البريطانيين اللي صوروا كان تقريبا الحزبين غير الحزبين عايزين البقاء في الاتحاد الاوروبي العمال، ودي بتكمل رئيس الحكومه كده. لكن رغم كده جت الاغلبيه ضد اراده القيادات الحزبيه، لان الراي العام عنده عدم رضا عن النخبه وربما عن القواعد المنظمه اللي عملت سياسه ويشعر بالبخل ولا تعليم قواعد اللعبة. فربما الطبقات الفقيرة والعمال كانوا قد عددوا بيصوتوا للعمال، لأن العمال زي ما هنا عايزين دور أكبر للدولة برعايتهم، لا تترك الحرية كاملة لأصحاب الأعمال إن هم يديروا نشاطهم ويقللوا مرتباتهم ويزيلوا أزمات الاقتصادية. فكانوا بيصوتوا عادة للاشتراكيين اللي هم بيدفعوا عن طريق الدولة. حاليا العمال جاوا اتجاه يميني، فهم يمين مع النخبة اليمينية الليبرالية مع فكرة الحرية المطلقة لرجال الأعمال بشكل أو بآخر. لكن لأن العمال عندهم عدم ثقة في المؤسسة فممكن يصوتوا لليمينيين لما تلتقي مصلحتهم، فهم شافوا مصلحتهم في الخروج من الاتحاد الأوروبي لأن هو الآن من موضوع المنافسة اللي جاية من البوليش والرومانيين والناس اللي بيروحوا أوروبا، فهو المتضرر أن يتعامل. إنما نخبة من مصلحتها سواء يسارية أو معنى مصلحتها تطلب الاتحاد الأوروبي. فهنا بيحصل خلط إن قواعد اللعبة نفسها سواء كانت قانونية القواعد الكبرى المنظمة للعمل السياسي ممكن تتغير، ولذلك هو ده اللي بيعمل حالة الأزمة. فتظهر اليمين الفاشيستي اليمين القومي المتعصب ويصبح مسيطر وربما يؤدي إلى نزلة سياسية كبرى في النظم السياسية، لأن الدستور والنظم وفق أهميتهم قايمة على الوصول لحالة استقرار معين في لحظة معينة بيتوافق الجميع على هذا الدستور. زي ما قلنا في موازين قوى وفي مساومات بين الأفكار والأيديولوجيات بتتحقق فبيطلع الدستور بالشكل. وطول ما الموازين قوى دي محترمة لا تتغير كثيرا الدنيا ماشية، لكن في لحظة معينة موازين قوى بتختل والفقر بيزيد مثلا أو بيحصل تعبان بيحصل حركات رافضة للنظام السياسي. لان ليه بتحصل هذه الحركات؟ لان الواقع تغير، الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فده بيترتب عليه حاجه التغيير السياسي فوق. لو ما حصلش التغيير السياسي فكره الادابتيشن ده كمصطلح هانتج، وفكره التكيف النظام يجب ان يتكيف مع التغيرات اللي بتحصل في الواقع الاجتماعي والاقتصادي. طب لما تكيفش ممكن تحصل ثوره او سقوط لهذا النظام. فقدره النظام يبقى عنده درجه او الدوله يكون عندها درجه من التكيف مع هذه المتغيرات. فحاليا متغيرات كثيره جدا في الغرب وفي دول العالم، فبتعرض حتى يعني هو ترامب جه اكثر بره الخيارات الكبرى الخيارات الاساسيه للاحزاب، حتى هو فرض على كل الجمهور، فهو جاي فعلا جاي متطرفه وكان ضد كل قاده الحزب، ما كانش من قياده الحزب الجمهوري المعروف، كان معروفين مش عارف جينجريتش وماكين ومش عارف مين الناس دي، هو جاي من بره، فهو كان في مؤسسة كانت ضده. فهو بسبب ان المجتمع بقى فيه حالة قلق، حالة خوف من المهاجرين، فلعب على الوضع، استخدم لغة غير مطروحة في العمل السياسي وغير في التقاليد، لا في الديمقراطية ولا في الحرية ولا في المساواة ولا في القيادة كلها. ليه؟ لأنه أعلى من خطر الخوف والأمن بشكل كبير جدا في أو الخطر الكثير اللي جاي من القوة دي. ووجد قاعدة معاك الخطط ده كان بيبقى معزول زمان، حاجة معزولة كده 5% 10%، لكن التغيرات الاجتماعية والأزمات الاقتصادية فهنا ده ترامب ظهوره بيشكل هزة للمؤسسة، مؤسسة الحزب الجمهوري، ولو وصل للرئاسة ربما يعمل هزة أكبر في القواعد الحاكمة أو المنظمة للمجتمع الأمريكي أو للدولة الأمريكية بشكل أو بآخر. فهنا هل هتستطيع النظام يتكيف مع هذه الامور مع هذه التحديات؟ حتى ظهور اوباما، لان اوباما دايما كان ضد ويعتبر جزء هامشي او الاقليه الهامشيه في النظام السياسي، لكن لان النظام كان عنده قدره على التكيف استوعب جزء اسمر في اول مره من نظم هو الرئيس. هنا دي كانت بتعبر عن تكيف النظام الامريكي وقدرته انه يستوعب التصاعد دور السود في السياسه الامريكيه او وجودهم حاليا لو في هذا الحزب هيكون صعب يعبر عن المرأة اللي هي أول مرة تبقى مرأة امرأة رئيس الولايات المتحدة. فهنا التغيرات دي بتتكيف مع النظام، لو النظام عجز عن التكيف ممكن يتعرض لهزة أو ثورة أو احتجاجات كبرى، زي مثلا الكيان اللي كانت موجودة في بريطانيا من سنتين لما كان المهمشين والشباب والجانبيين بدأوا يتأثروا. ده بيعكس في الاختلالات اللي بتحصل في المجتمع. المفروض نظام ديمقراطي، ليه الناس تلجا للشارع وتتصل؟ المفروض يا عم الاحزاب عندك ده حزب العمال وحزب يمين، روح شارع. فدي قواعد اللعبه عامه، كان قواعد اللعبه بنص عليها الاسطوري نفسها مع التغيرات الاجتماعيه ممكن تتعرض الى الاختلال. زي الحاله اللبنانيه مثلا عدم اختيار الرئيس ده برضه اختلال لان هم الدستور مش قادر يتكيف مع الوضع الحالي في لبنان. تغير في الوضع يعني الدستور كان موجود على اساس الاقليه الشيعيه مهمشه هي تاخد منصب رئيس البرلمان والسنه جزء ياخد رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء رئيس الوزراء والسنه دور المجموعه الشيعيه اصبح مهيمن على القرار السياسي من خلال قوه حزب. فده ادى يعني ان الواقع تغير عن الواقع بين قوتين كبار المسلمين بيمثلهم السنه والشيعه الهامشيين نفس اللي حصل في العراق كان توازن السنه مسيطرين على النظام السياسي ظهر تغيرات اجتماعيه سواء من الخارج او من الداخل ادت لتصاعد النفوذ فهو الدخول الامريكي كان هو اللي اصدر في النظام ده كان بيعكس بالفعل في تغيرات كبرى بتحصل في المجتمع العراقي وتصاعد الهويه الشيعيه الحوثيين كانوا زيديين كانوا زيديين اقرب للسنه ضد فكره سب الصحافه او ضد حتى ولكن التحولات اللي حصلت في العشر سنين اللي فاتت بس خلقت بقى عدد افكار بقت قيم جديده بقت منظومه قيم جديده اصبحوا فاعل والدوله حاولت تقضي عليهم عسكري فشل واصبحوا من اقوى حاليا حتى بتلعب على رطل العواطف الشعبيه والفقراء ويحشدوهم وبالتالي يجد تأييد وقوه ودعم فاذا التغيرات الاجتماعيه متسارعه جدا وقدره وفعاليه النظام السياسي بعد ما على التكيف واستيعاب هذه التغيرات لو عجز بيحصل اختلال وقد يحدث سقوط او هما تحدث قاعده اهليه او قد تحدث سبب فهي دي فكره القواعد اللي بتبص عليها القواعد الكبرى الدستوريه والقانونيه بتعبر عن مرحلة معينة هذا التوازن موجود فيها، يعني لو اختل هذا التوازن قد يقتضي ان الدستور يتغير، قد يقتضي ان النخب بدها تطلع، قد يقتضي ان تغير يحصل في العملية السياسية بشكل أو قيمة معينة تصبح هي لها الأساس، قيمة المساواة تنتصر أو قيمة الأمن تصبح هي الأساس فالناس تاخد اتجاه معين وتصبح هي مسيطرة حسب التغيرات اللي بتحصل، لذلك هو المهم دراسة علم السياسة بدون دراسة التغيرات الاجتماعية باكتفاء بالنصوص القانونية والدبيت حواليه هو النص ده بالظبط ويختلف حواليه ده ديبيت كويس ومهم في اطار قانوني لكن السياسي يشوف التغيرات الاجتماعيه بتاثر ازاي على القانون الاقتصادي بيأثر ازاي على السياسي وهكذا التفاعلات المتشابكه بهذا الشكل فاحنا الحقيقه في موضوع الدوله في جزء موجود هنا خاص من الدوله بعض خصائص الدوله من منظور طويل ليها شخصية معنوية إن هي بتمتلك الأموال عن شخصية اعتبارية وتتمتع بأي تتعاقد مع مواطنين أو تتعاقد مع الخارج هي التقاضي في الدولة تقاضي الطرف القانوني ممكن محاسبتها فالدولة لها وجود قانوني لها شخصية اعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة تتمتع بمبدا الاستمرار حتى لو تغير بطاقه لبنان زي ما قلنا في حاله السودان السودان كدوله استمرت لبنان استقطع منه جزء فبتتمتع فدي يعني كلها خصائص الحقيقه موجوده خصائص القانونيين بيفيدوا فيها اكثر من السياسيين بس مهم ان احنا كطلبه علوم سياسيه نبدا فيها كمفاهيم اساسيه لا يجوز ان احنا ما نكونش عارفينها حتى لو احنا مش خبراء فيها او احنا الجهه المفروض ان احنا نبكي فيها ولكن مهم جدا ان خصائص الدولة والجزء المتوسع فيه في الكتاب أو في نسخة البي دي اف اللي معاك فنقرأ إلى جانب البرزنتيشن اللي هو الجزء الأول حول مفهوم الدولة وعن السلطة وأبعادها وشخصيتها المعنوية والسيادة وكده مهم إن احنا نراه والربع يكون طويل شوية بس نراه كويس ونفهمه ونستوعبه. حضرتك أنا استأذن بس مداخلة بسيطة خلاص حضرتك ما